الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين أورد المصنف رحمه الله حديث الأسود ابن يزيد يعني النخعي، قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرقبون سلوكه وعمله وهديه الظاهر في حال مخالطتهم وبروزه إليهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا كان في بيته فإنما يؤخذ ذلك عن أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. إن الكثيرين أيها الأحبة من أهل الصلف والكبر والترفع والتعاظم لربما إذا دخل في بيته فهو في حال لا يستطيع أحد أن يرد عليه مقالا أو أن يتكلم معه أو أن يحاوره، بل ولا يستطيع أحد أن يسأله. وكم سمعنا من النماذج والأمثلة التي يعجب الإنسان كيف يكون الإنسان مع كثرة المخالطة والملابسة بحيث يصير إلى هذه الحال مع امرأته ومع أولاده، لا يستطيع أحد أن يكلمه بشيء ولا أن يقترح عليه بشيء، لا يقترح عليه شيئا ولا أن يراجعه في أمر أو قرار أو نحو ذلك. فوضع لنفسه من المهابة والعظمة حتى صار بهذه المنزلة في بيته، فهذا هل يمكن أن يقدم على أمر كهذا وهو القيام في مهنة أهله؟ هذا لا يمكن، لأنه يترفع عما هو أدنى منه وهو المراجعة والمحاورة، فكيف بالعمل في مهنة الأهل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، كان يكون في مهنة أهله. مهنة أهله يعني في خدمة أهله، بمعنى أنه يرقع ثوبه ويفليه ولربما قد يغسله أو يحك ما يحتاج إلى حك أو نحو ذلك، يخصف نعله ويصلحها، كل هذه الأمور. ثم أيضا فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، بمعنى أن هذه الأمور لا تشغله عما هو أعظم منها وهو الصلاة، فإذا قال المؤذن الله أكبر فالله أكبر من الزوجة ومن الأولاد وأكبر مما في يدك مما تشتغل به، وتذكر هذه الكلمة فإنها من أعون ما يسعفك ويحملك على المبادرة للخروج إلى المسجد. لا تبقى في بيتك وأنت تسمع الله أكبر، لأن ذلك يدل على أن الله أكبر من كل شيء أنت مشتغل به، من المكالمة، من الاشتغال بجهاز أو غير ذلك مما يجلس عليه الإنسان لربما في شبكة المعلومات أو غير هذا، فتضيع عليه الصلوات وتقام الصلاة، وكثير من الناس قد لا يخرج إلى الصلاة إلا إذا سمع الإقامة، والناس في هذا مراتب، ومنهم من قد يفرح أنه صلى في الوقت، ومنهم قد من يفرح إذا أدرك شيئا مع الإمام ولو التشهد الأخير، ومنهم من يرى أن من الغبطة العظيمة أنه أدرك ركعة ليكون مدركا للجماعة ومنهم من يعزى إذا فاتته تكبيرة الإحرام، ومنهم من يشعر بالخطأ والتقصير إذا أذن المؤذن وهو ليس في المسجد. وقد ذكرت في بعض المناسبات أحوال لكثير من السلف رضي الله عنهم في هذا. تميم الداري يقول: منذ أسلمت ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، وما دخل وقت صلاة إلا وقد تهيأت لها. وسعيد بن المسيب يقول: منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، وما منذ 50 سنة ما نظرت إلى قفا مصلي، معناها أنه في الصف الأول. فالناس على درجات ومراتب، وهكذا يكون الناس في الآخرة ويتفاضلون بحسب أعمالهم ومقاصدهم ونياتهم وصلاح أحوالهم وقلوبهم وأعمالهم. فهنا يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، خرج إليها، لا يشغله عنها شيء. والواحد منا لربما يشتغل بشيء تافه يستحي من ذكره أحيانا، يشغله ذلك عن الصلاة فتقام ويفرغ الناس من الصلاة وهو لا زال يشتغل بهذه الأمور التافهة. نعم، وما ذلك إلا لتدني حظ الصلاة ومنزلة الصلاة في نفسه، وإلا لم يقدم عليها هذه التوافه. لو كان لها شأن عظيم لما قدم عليها هذه الأمور الحقيرة. ثم أيضا القيام والعمل بخدمة الأهل أيها الأحبة، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهديه هو الأكمل، وهو أكمل الناس رجولة ومروءة. وكثير من الناس تأبى عليهم نفوسهم هذا، حيث يرون أن من قلة المروءة ومن ضعف الرجولة أن الرجل يشتغل بشيء في مهنة أهله. لو أنه غسل شيئا من الأواني مثلا، نعم، أو كنس شيئا من الدار أو نحو ذلك، لربما يلمز ويعاب ممن حوله من والد أو أخ أو نحو ذلك، يرون أن هذا خلاف الرجولية، وأنه قد تحول إلى امرأة أو إلى خادم لامرأته أو نحو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاله. ولنا نماذج كثيرة في من الصحابة فمن بعدهم إلى عصرنا هذا. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله سئلت امرأته ماذا كان يصنع في البيت، فذكرت نحو هذا: يجصص بيوت الطين في السابق، يجصص أشياء ويصلح في البيت أو نحو هذا. فهؤلاء أناس عندهم من الكمالات ما ليس عند الكثيرين منا، ومع ذلك ما كانوا يأنفون، وكان ذلك يذكر على أنه من شمائلهم وكمالاتهم وأوصافهم التي تعطر بها المجالس. وهكذا في باب التواضع السابق والسلام على الصبيان، في باب السلام على الصبيان في هذا الباب، باب التواضع. شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول: أهله والذين خالطوه كذا، إذا جاء فتح البشت ما عنده إلا بشت واحد، ويدخل فيه الصغار في الشارع ويضمهم إليه ويلاعبهم ويداعبهم إذا جاء من الصلاة، وإذا كان في طريقه إلى الصلاة في ذهابه وراءهم يلعبون جلس يداعبهم وكذا، ومن يغلب الثاني ويلا أيكم أقوى، ثم بعدين يقول: خلونا نروح نصلي وبعدين نجي ونكمل. فيحبه الصغار والكبار، ويفقده أهله أحيانا لا يدرون أين هو، ويبحثون عنه في كل مكان، ثم يكتشفون أنه في السطح قد دعاه الصغار من أبنائه وقراباته، عندهم زواج غير حقيقي، زواج تمرات وكذا، وهو المدعو الآن، فيجلس معهم ويباسطهم ويأكل معهم تمرة. هذا لا يكون لأهل الكبر إطلاقا. وغير هؤلاء كثير. على كل حال يكون في مهنة أهله. لو أراد الإنسان أن يطبق ذلك عمليا ويرجع إلى نفسه، يقول: هل يمكن أن أدخل في المطبخ وأنظف وأغسل أو أكنس في الدار أو نحو هذا؟ كثير من الناس هو بمعزل عن التطبيق، حينما يسمع هذه الأشياء النظرية قد يأنس بها، ولكن إذا أراد أن يرجع إلى النفس فإن ذلك يكون في غاية المشقة والسبب هو ما عند الإنسان أحيانا من خلفية في التربية والثقافة والقياس والنظر في الأمور وتقييمها. ثم ذكر حديث أبي رفاعة تميم ابن أسيد وبعضهم يقول ابن أسد رضي الله عنه، وهو الذي كما ذكر الحافظ الإصابة رحمه الله ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أو كلفه بتجديد حدود الحرم، النصوب التي توضع لتكون علامات على حدود الحرم ولا زالت تجدد حينا بعد حين عبر العصور إلى يومنا هذا. يقول انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، يقول فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، يعني نزل من المنبر وجاء حتى وصل إلى الرجل هذا، نعم، يقول فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، علمه يعني الإيمان والإسلام وكيف يصلي كيف يتطهر، نعم، قال ثم أتى خطبته فأتم آخرها، رواه مسلم. المتبادر هذا رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول علمني، نعم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انتظر إلى نهاية الخطبة ثم بعد ذلك أعلمك، وأنا الآن بصدد تعليم الناس، نعم، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. لكن هذا الرجل الآن ماذا يقول؟ يقول رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، لا يدري ما دينه، يعني معناه أن هذا الرجل قد يموت الآن، قد يموت وهو لا يدري ما دينه. ولهذا ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن من جاء يسأل عن الدين لا يدري ما هو، يعني يريد يعرف الإسلام ما هو حتى يدخل فيه مثلا، فإنه يجب أن يعلم فورا لا يؤخر، لا يؤخر، ويتحمل التبعة من أخر ذلك لو حصل لهذا الإنسان شيء. بل كيف يقضي هذا الإنسان وقتا وهو على غير الإيمان، ويكون ذلك بسبب تأخير هذا الذي سئل فأنظره وأمهله. وقد سمعت في بعض السنوات الماضية أن رجلا في بعض البلاد الغربية، رجل جاء من الأمريكان السود، جاء إلى مركز إسلامي فوجد مدير المركز أو رئيس المركز أو المسؤول أو كذا يهم بالدخول إلى المسجد في وقت صلاة المغرب، فاستوقفه وقال أريد أن أدخل في الإسلام، فقال له تأتينا غدا إن شاء الله، قد يكون هذا الإنسان مشغول أو غير ذلك، تأتينا غدا إن شاء الله. يقول فالرجل رجع ليقطع الطريق، يقطع الشارع، فجاءت سيارة وصدمته وكانت نهايته، مات الآن على غير الإسلام. من الذي يتحمل هذا؟ الذي يتحمل هذا هو الذي قال له تأتينا غدا. هذه القضية ما تحتمل التأخير إلى الغد، الذي فيها بقاء هذا الإنسان في النعيم السرمدي أو العذاب السرمدي، فيجب أن يعلم. ثم قضية تعليم الإسلام، مهما كان عند الإنسان من شغل ماذا تحتاج من وقت وجهد؟ قل لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله يكون قد دخل في الإسلام. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وجاء إلى هذا الرجل وأقبل عليه ونزل من المنبر وجلس ليعلمه الإسلام. من يفعل هذا اليوم؟ لو أنه جاء أحد دخل المسجد من هؤلاء اللي يسلمون أو يدخلون في الإسلام، أو جاهز يريد الدخول علمه بعض أهل الجاليات أو نحو ذلك، لكن لم يدخل في الإسلام، وجاء وقال للخطيب يوم الجمعة علمني الإسلام أريد أن أسلم، ماذا سيقول له الخطيب؟ أي خطيب؟ قل انتظر بارك الله فيك بعد الخطبة. لكن الصحيح أن يقطع الخطبة ويقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيسلم لأنه قد يموت. نعم. وأي ذنب أعظم من الكفر بالله عز وجل حتى نمهله فيبقى على الكفر لمدة دقائق أو ساعات. نعم، ونكون نحن الذين نتسبب في ذلك. هناك أشياء كثيرة نحن بمنأى عنها من الناحية العملية، يعني قد نسمع الحديث ولكن من الناحية التطبيقية لو أحد عمله لاستغرب الناس وذهبوا يتحدثون بعد صلاة الجمعة عن هذا الخطيب الذي لم يتصوروا فعله ولم يتقبلوا صنيعه. نزول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحسن أو الحسين وعليه ثوب يتعثر فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة ونزل وضمه إليه وحمله على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لما رأيت ابني هذا يقوم ويقع لم أحتمل حتى أتيته فشاهد، وحمل على المنبر. لو الآن أحد من الناس خطيب وجاء ولد بنته أو ولده في المسجد يحبو أو يمشي ويقع أو ما يقع ونزل من المنبر وحمله وشاله معه على المنبر، ماذا سيصنع الناس به؟ ماذا سيصنع؟ الحليم هو اللي سينتظر إلى يوم السبت حتى يذهب إلى الأوقاف أو الإمارة، هذا الحليم. لكن أظن أن أكثر الناس لن ينتظر إلى يوم السبت. أما حديثهم على الغداء يوم الجمعة فهو عن هذا الخطيب، أليس كذلك؟ طيب بماذا نفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فمقياس الأخلاق ومقياس هذه الأعمال والأمور التي توزن بها أفعال الناس هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الكمال من كل وجه. لما كان يصلي وأمامة بنت ابنته زينب يحملها إذا قام وإذا سجد أو ركع وضعها، لو إمام يفعل هذا، جايب معه بنت أو جاءته بنته وجلس يحملها إذا قام وإذا جلس، ماذا سيصنع به؟ طلاب العلم فضلا عن غيرهم، فضلا عن العامة. وقد سمعت أحد الشيوخ مرة في رجل يعني الناس يعتبرونه من الفقهاء يتكلم في أعلى صوته في المسجد، جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد، والحديث لا أصل له، وهو يعلم الأحاديث الواردة في هذا حديث أمامة هذا والنزول النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الحسن أو الحسين والمرأة التي يسمعها النبي سيسمع بكاء الصبي فيوجز في صلاته صلى الله عليه وسلم لما يعلم من اشتغال قلب أمه به، كل هذه الأشياء يعلمها صلى الله عليه وسلم ويراعيها، فمعنى ذلك أنهم يأتون إلى المساجد. لكن الكثيرين لا يحتمل فيتصرف تصرفات غير لائقة، ربما ضربهم، نعم، أو تكلم بكلام يحرج على ذويهم بأعيانهم وأشخاصهم، يعني وجه الخطاب مباشرة لهذا الشخص، لماذا تأتي به، لماذا تفعل، لماذا. والله المستعان، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.